فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة فيقول: أي ربي صرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله ما شاء أن يدعوه ثم يقول الله: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء فيصرف الله وجهه عن النار. فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسألني غير الذي أعطيت أبدا؟ وإنك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي ربي. ويدعو الله حتى يقول: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الحبرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول: أي ربي أدخلني الجنة. فيقول الله: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت؟ فيقول: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقال: أي ربي. فيقول: أي ربي لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه. فإذا ضحك منه قال له: ادخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنه. فسأل ربه وتمنى حتى أن الله لا يذكره يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني. قال الله: ذلك لك ومثله معه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا حديث طويل فيه فوائد جمة لا يكفيه درس واحد، لذلك سنقرأه يعني جملة جملة. وأما الروايتان اللتان قبله فهما روايتان أخريان لحديث جرير المتقدم، وقد بينا لكم البارحة ثبوت الرؤيا، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة، وذكرنا الأدلة على ذلك وذكرنا الطوائف المخالفة. بقي أن نقول إن حديث جرير قد أكدت الرؤيا فيه من أربعة وجوه. الوجه الأول أن بعضه قد جاء بشكل جواب لسؤال، عندما يقول المؤمنون قال المؤمنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ والمؤكد الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم، فإن حرف توكيد ونصب فهي مؤكدة. ثالثا كون الجملة جملة اسمية، والجملة الاسمية تؤكد أكثر من غيرها. ورابعا كونه أكد ذلك بذكر حرف التنفيس وهو حرف السين: إنكم سترون، وهي تشعر تدل على أن الرؤية لا تكون إلا في المستقبل أي في الجنة. وفي هذا رد على من زعم رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا من غلاة المتصوفة أو من شاكلهم من الأدعياء من أنهم يرون الله يقظة، وهذا ادعاء لعلم الغيب بل هو كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه افتيات عليه وجرأة وقول على الله بغير علم ودعوى لا يدعيها إلا الملاحدة. قد بينت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، وأنه رآه قد وضع كفه على كتفيه أو بين كتفيه حتى وجد برد برد أنامله في صدره. وقال فيما يختصم الملأ الأعلى، وذلك في قول الله تعالى هل أتاك، في قول الله تعالى في الملأ الأعلى إذ يختصمون في سورة صاد. وفي هذه رسالة للحافظ ابن رجب الجواب الأولى فيما يختصم فيه الملأ الأعلى. والحديث ثابت عند أحمد وغيره بسند صحيح، ولعله حصل خلط أمس في مع حديث اللهم بعلمك الغيب، لكن هذا لا علاقة له بذاك، ذاك الذي شرحه الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان. أما الجواب الأولى الحافظ ابن رجب فهذا يتعلق بهذا الحديث، حديث المسند في ذكر قصة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، رؤيته له في المنام. وأما الحديث الذي نحن بصدده الآن ففيه مسائل أخرى تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى وببعض مشاهد يوم القيامة، منها إثبات الرؤية ومنها إثبات الكلام للرب سبحانه وتعالى، ومنها إثبات صفة الضحك له سبحانه وتعالى، ومنها إثبات صفة الساق في روايات أخرى متعلقة بهذا الحديث ستأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. ونبدأ في شرحه جملة جملة. قال رحمه الله بعدما ساق بسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر، قالوا لا يا رسول الله، قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا يا رسول الله، قال فإنكم ترونه كذلك. هذه الجملة فيها تأكيد لما جاء في الحديث السابق حديث جرير بن عبد الله من ثبوت رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة، وهو أعلى أغلى وأعظم نعيم عندهم. وقد جاء ذلك جوابا لسؤال من الصحابة الكرام رضي الله عنهم هل نرى ربنا، فأكد ذلك بمؤكدات، منها أنه قال إنكم سترون ربكم، ثم بالمؤكدات التي ذكرناها سابقا، ثم أكد بمؤكد آخر مهم وهو ضرب المثل بالبدر وهو القمر ليلة 14 أو 15 الذي لا يشك أنه القمر عندما يكون بدرا. فهو سألهم سؤال تقرير ليفهموا ليكون أوقع في أذهانهم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، قالوا لا. ومعنى التضارون لا يضر أحد منكم أحد. وقد تقدم له هل تضامون، هل تضامون، المقصود أنه لأنه لا يحتاج الأمر إلى تضام وتشارك، وكذلك لا تضامون أي لا يصيب أحدكم ضيم دون أن يرى ربه سبحانه وتعالى. ثم ضرب مثلا آخر برؤية الشمس ليس دونها سحاب، تصور الشمس في وضح النهار ليس دونها سحاب، هل ينكر وجودها أحد أو هل يشك في أن تلك المضيئة التي تتوهج وتتوقد هي الشمس، لا يشك في هذا أحد. فبين صلى الله عليه وسلم أن ثبوت رؤية الباري سبحانه وتعالى ثابتة لله عز وجل، كما أنه لا يشك أحد في رؤية الشمس ليس دونها سحاب. والمقصود تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني المقصود ضرب المثل مثل ما ضرب الله مثلا لنوره، وليس المقصود أنه يشبه تلك المخلوقات، حاشا لله. ولذلك قال أهل العلم المقصود هنا تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث الثبوت، من حيث أنه أمر لا بد أن يقع ولا يشك فيه اثنان ولا يتناطح فيه كبشان، يعني أمر لا شك في وقوعه، فمن آمن به حري أن يناله، ومن لم يؤمن به حري أن يحرم من رؤية ربه كما فعلت الجهمية والخوارج والرافضة والمعتزلة. فضل. قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقها. قال رحمه الله: شك إبراهيم، فيأتيهم الله فيقول فيأتيهم الله نقف هنا. هنا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وبين أن الله يجمع الأولين والآخرين يوم يقوم الناس لرب العالمين، ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. عندها يحشر الناس على صعيد واحد، يقومون لرب العالمين كل مرتهن بعمله ليس له إلا ما قدم، ولا ينفعه حينئذ مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم ينادي ليتبع كل عابد من يعبد، كل من اتخذ معبودا من دون الله فإنه يجري خلفه، فيمشون حتى يلقوا بهم في النار، كما قال الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فاهدوهم إلى صراط الجحيم، يحشرون مع معبوداتهم ويلقون في النار. طبعا لا يدخل في هذا من عبد من الأنبياء أو من الملائكة ونحو ذلك، فإن هؤلاء لا ذنب لهم، أو من الصالحين ممن عبد وهو لا يرضى بتلك العبادة. أما من عبد وهو راض فهو يتقدم من عبده، كما يتقدم فرعون قومه، يقدم قومه إلى النار والعياذ بالله، بئس الورد المورود. فإذا ليتبع كل عابد من يعبده، فيتبع الذين يعبدون الشمس الشمس، وسواء كانت بنفسها أو مثلت لهم، ويعبد أهل من كان يعبد القمر يتبع القمر، من كان يعبد الأصنام فإنه يتبع الأصنام، ومن كان يعبد الطواغيت فإنه يتبع أولئك الطواغيت. والطواغيت جمع طاغوت، والطاغوت قال الإمام مالك هو كل ما عبد من دون الله، وقيل الطاغوت الشيطان، والجبت السحر، وقيل غير ذلك. وعرف الطاغوت ابن القيم رحمه الله بقوله: هو كل هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهؤلاء الطواغيت خصوصا من رضي بعبادة نفسه، من رضي أن يعبد من دون الله، أو من عبد من دون الله وهو راض، فهؤلاء يحشرون مع من عبدهم، يحشرون والعياذ بالله مع من عبدهم، فنسأل الله العافية والسلامة. نعم فضل. قال صلى الله عليه وسلم قال: فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. هنا فيه إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى والإتيان للفصل بين الخلائق، وهذه صفة ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. وأما مجيئه لهؤلاء المؤمنين أو للمؤمنين عامة ومن معهم من المنافقين فإنه مجيء آخر فيما يبدو والله أعلم، فإنه بعد أن يدخل أولئك الذين أولئك الكفار والمشركون عباد الأصنام بعد أن يدخلوا النار يأتي الله عز وجل الناس المتبقين منهم المؤمنون ومنهم من المنافقون. فأما المؤمنون فإنه يأتيهم في بادئ الأمر فيقول أنا ربكم فيقولون نحن نبقى مكاننا حتى يأتينا ربنا الذي له علامات نعرفه بها، له علامات نعرفه بها، يعني ذلك أن الله تبارك وتعالى يعني قد بين لهم علامات يعرفون بها ربهم سبحانه وتعالى وسيأتي بيانها. ثم يأتيهم مرة أخرى فيكشف عن ساقه، وفيه إثبات صفة الساق لله عز وجل، فعندها يخر المؤمنون سجدا. وأما المنافقون فإنه تبقى ظهورهم طبقا يعني قائما لا يستطيعون السجود بل يسقطون إلى الوراء كما جاء في بعض الروايات الصحيحة، يسقطون إلى الخلف ولا يستطيعون السجود كما قال الله عز وجل خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فهم لا يستطيعون السجود. أما أولئك المؤمنين فإنهم يعرفون ربهم ويؤمنون به ويصدقون أنه ربهم الذي عرفهم لنفسه سبحانه وتعالى بهذه العلامة. قال الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، في حق من المنافقين، فإنهم يبقون في البداية مع المؤمنين ثم يفصل بينهم وبين المؤمنين فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب والعياذ بالله. إذن هذه بعض المشاهد التي تقع يوم القيامة، وفيها فيما تقدم من الألفاظ أولا إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ثانيا إثبات مجيء الله عز وجل مجيئا يليق بجلاله وعظمته، إثبات صفة الساق فقد جاءت في بعض روايات هذا الحديث إثبات أن الله يكلمهم سبحانه وتعالى كلاما يسر به المؤمنون ويندحر به الكافرون. هذه خلاصة ما يتعلق بالجملة هذه الجمل. وأما بقية الحديث فنرجو الله أن ييسر التعليق عليها وبيان معناها في يوم الأربعاء بعد غد إن شاء الله، لأنني الليلة على سفر، فإن شاء الله تعالى نتمه يوم الأربعاء بعد صلاة الفجر بحول الله وقوته. الله نسأل لنا ولكم التوفيق على الكرسي الآخر على الكرسي الآخر كرسي الشيخ أبو بكر، يعني الدرس الذي بعد الفجر، خصوصا الإخوة الضيوف الألمان وغيرهم الذين شرفونا، يعني الدرس الذي بعد غد يكون في كرسي على كرسي شيخنا الشيخ أبي بكر الجزائري وفقه الله، لأن هذا الكرسي يذهب في الصباح في مكان زيارة النساء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأستميحكم عذرا في الاختصار، ونتم إن شاء الله يوم الأربعاء بعد صلاة الفجر بعد غد بإذن الله تعالى وبارك وتعالى.